القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا كاتب يحب الإذاعة ويحب المسرح. الحقيقة احترت أعده مؤلفا مبدعا أم ناقدا. ضيفنا ابن الإذاعة الكاتب عماد مطاوع. أنا أعتقد أنه تأخر لقاؤه بي كثيرا. تأخرنا بداية. أهلا بيك، أنت دائما من أبناء الإذاعة المرحب بيك. هذا شرف لي دائما. يعني أنا دائما أبدأ التاء الأولى بعلاقة ضيفي أو محبة ضيفي للإذاعة، وأنت واحد من أحباء الإذاعة. كيف بدأت هذه المحبة؟ بداية يعني أنا بسجل سعادتي المفرطة في بسبب هذا اللقاء. أنا يعني شاكر لحضرتك جدا جدا. الإذاعة هي عشقي الأول والكبير. الله. وأنا ابن أتمنى أن أكون بار للإذاعة المصرية. أنت بار بالفعل. أتمنى ذلك. ذلك. الإذاعة المصرية أنا علاقتي بها من نهاية التسعينات من خلال إذاعة البرنامج الثقافي، عندما بدأت أولى خطواتي في كتابة الدراما. والحقيقة أنا لم أكن منتبها لقدرتي على كتابة الدراما، كنت مخلص جدا للمسرح فقط، إنما نشر لي نص قرأه أستاذي وقريبي العزيز والإذاعي القدير الراحل الأستاذ عبد اللطيف زيدان، فنبهني إلى قدراتي على كتابة الإذاعة. عبد اللطيف زيدان زميل دفعتي في الإذاعة رحمه الله، قص ومترجم. نعم. إذاعي. نعم. كنا بنسميه العبقري طبعا. عليه رحمة الله. فبدأت أتوجه لكتابة الدراما الإذاعية، والحمد لله يعني أعتقد أنني أديت فيها أداء مرضيا على مستوى المسلسلات والسهرات. وحضرتك أستاذ على فكرة على فكرة معظم المبدعين اللي كتبوا الإذاعة وتفوقوا في الكتابة الإذاعة، وده شيء غريب جدا، بدأوا في البرنامج الثقافي. طبعا. يعني أنا كلما التقيت مع واحد منهم الحقيقة كان يقول لي أنا بدأت في البرنامج الثقافي، وبدأت واحتضنني بهاء طاهر، احتضنني الشريف خاطر، محمود مرسي، والأساتذة الكبار. فأنت بدأت مع أي مخرج؟ أنا بدأت أول مخرج أخرج لي سهرة سهرة الاعتماد كما عشان تقبض مستمع الإذاعة. لابد أن يعتمد الكاتب بسهرة نصف ساعة. نعم. حتى يعتمد كاتبا دراميا. نعم. أو أول مخرج تعاملت معه أخرج لي سهرة الاعتماد وأذيعت، كان اسمها الجواد الجامح. الجواد الجامح. وكانت بترصد اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم باشا بن محمد علي. كان هو المخرج الإذاعي القدير الحبيب صديقي العزيز عليه رحمة الله الأستاذ عصام العراقي. طبعا مبدع. كان مبدعا. طبعاً. جميلا. طبعا. لكن هذه سهرة إذاعية تاريخية، وعن إبراهيم باشا القائد المصري الكبير. طبعاً. ابن المؤسس مؤسس مصر الحديثة محمد علي. انت اكيد كده يعني بدأت دراما تاريخية. بالضبط. بدأت دراما تاريخية وظللت المدة طويلة متخصص. كانت مدام أمينة صبري ربنا يديها الصحة، وهي رئيس ياما كانت رئيس شبكة صوت العرب. نعم. كل فترة تقول لي أخبار البرامج التاريخية إيه، فكنت لأنه كنت مركز في صوت العرب وفي البرنامج الثقافي. كان عصام العراقي في البرنامج الثقافي، وكان عليه رحمة الله المخرج القدير الأستاذ جمال حماد. نعم. في صوت العرب. نعم. ظللنا لسنوات طويلة نقدم سلاسل من الأعمال الدرامية التاريخية. كيف أستاذ عماد مطاوع، كيف تختلف كتابة التاريخ بين المؤرخ وكاتب الدراما التاريخية من وجهة نظرك؟ المؤرخ يتعامل مع مصادر ومع وثائق ثابتة جامدة لا يمكن له أن يتدخل بخياله فيها. هو لا يمكن أن يغير حدثا. لا يمكن أن ينظر لما تحت الحدث إنسانيا، هو يتعامل مع وثيقة. أما المؤلف فهو مطالب بإعمال خياله في البحث في المسكوت عنه في البحث فيما لم تذكره الوثائق. وأعتقد أن ليها تجربة. أنا كنت مفتون جدا جدا جدا بشخصية بطل شعبي مصري اسمه الحجاج الخضري. هذا الرجل لم يذكر في كتب التاريخ إلا في ثلث صفحة عند الجبرتي. أبحث عن هذا الرجل، اكتشفت أنه هو القائد الميداني الحقيقي لثورتي القاهرة الأولى والثانية ضد الفرنسيين. القائد الميداني الحقيقي لثورة المصريين عندما حاصروا القلعة وعزلوا خرشد. وكان رجلا يعني كان من المقربين جدا من محمد علي إبان تكوين الدولة الحديثة. هو كان دائما عنده نزوع لأن يحكم مصر مصري. طول الوقت كان مندهش، لماذا نستسلم لحكم الأتراك؟ يعني فهذا الرجل أخذت أبحث عنه، وفي ذهني أنني سيأتي يوم أكتب عنه عملا دراميا. حتى جاءت الفرصة في 2012، طلب مني مسلسل لرمضان فكتبت مسلسل كان اسمه هو اسمه باب الوداع. كان بطولة مجموعة من الممثلين العباقرة، أستاذ محي الدين عبد المحسن عليه رحمة الله، مدام سمير عبد العزيز، دكتور سناء شافع، طارق لطفي، حنان مطاوع. وكان من إخراج المخرج الإذاعي الموهوب جدا جدا أمجد أبو طالب. وأذيع في إذاعة القاهرة الكبرى. لكن أنت فتحت باب على نفسك. حجاج الخضري يعني هو وقف مع الشعب المصري أو بين أبناء الشعب المصري لتولية محمد علي. بالضبط. غدر به محمد علي. نهايته كانت نهاية، أصلا أنت بتقول ليلة الوداع. باب الوداع. غدر به. غدرت به تقلبات السياسة. غدرت به يعني غدرت به طبيعة المرحلة التاريخية. احنا كنا لسه بنخرج من العصور الوسطى. فلا أسميه غدرا، لكنها توازنات السياسة. يعني فعل به كما فعل بعمر مكرم باشا. لا للأسف، ونكل نقيب. نكل به أكثر من ذلك، وانتهت حياة حجاج الخضري مشنوقا على باب حارته. والحقيقة بس للتاريخ لم يكن محمد علي، بل كان كتخداه محمد كتخدا لاز أول. اليد الباطشة لمحمد علي. وهذا أمر طبيعي في هذه المرحلة. طبعاً. لو أننا تعاملنا مع المرحلة دي بمنظورنا الآن هنظلمها. إذن بالتالي هنقول مذبحة المماليك كانت ليه. هنقول هذا أمر طبيعي في عالم سياسة هذه المرحلة. نحن نتحدث عن القرن التاسع عشر. بداية القرن التاسع عشر 1805. طيب. هل أنت ملزم في كتابة الدراما التاريخية بالحقائق التاريخية، أم يعني تستلهم من هذه الحقائق التاريخية ويساعدك في هذا خيالك لتخرج بحياة درامية أخرى؟ أنا ملزم بألا أغير أحداث التاريخ وألا أشوه الشخصيات بدافع شخصي. ملزم بالمحافظة على الإطار العام الذي أجده في الوثائق وفي كتب التاريخ وعند المؤرخين. لكنني مولع بالبحث في المسكوت عنه وبين السطور. وهذا دور المؤلف. هذا دور الكاتب. عليه أن يتأمل ويستخلص ويفكر ويعمل خياله للإجابة على عدة أسئلة يطرحها أمام نفسه حين يتصدى لكتابة عمل درامي. لأن كتابة الدراما الإذاعية مختلفة كثيرا عن كتابة غيرها من الوثائق. هي ليست سينما أو تلفزيون أو غيره. تحكمها معايير أخرى، معايير تسويقية. ربحية. أما الدراما الإذاعية لا يقترب منها إلا من يحبها. ومن يريد أن يوصل من خلالها رسالة ما أو وبما نصف من يحب الدراما الإذاعية. يعني ما هي مؤهلاته متلقي الدراما الإذاعية؟ لا، كاتب الدراما الإذاعية بداية. يعني من نبغ في كتابة الدراما الإذاعية قبل عماد مطاوع، وأنت يعني كنت تعتبره أستاذا لك وتستلهم أعماله عندما تكتب. كل كتاب الدراما الإذاعية هم أساتذتي بدون استثناء. لكن هناك كتاب لهم مكانة خاصة وأثيرة عندي. سواء على مستوى التأثير أو الدور الذي لعبوه في تجربتي. على رأسهم الكاتب الكبير الراحل الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. هذا الرجل أنا أدين له بفضل كبير، لأنه لولا تشجيعه وحدبه على شخصي في بداية مشواري لكان تغير خط حياتي تغيرا تاما. هل تعتبر محفوظ عبد الرحمن منحازا للدراما التاريخية؟ بالتأكيد هو يحب الدراما التاريخية. لأنه طول الوقت عنده عدة أسئلة، لماذا وكيف وماذا ما الذي ادى الى ذلك؟ يعني انا الحقيقه لما انت اتيت على سيره محفوظ عبد الرحمن تذكرت مقوله قالها لي مره، انه اشرقت في عهد الخديوي اسماعيل هو قرأ عنها عن قضيتها سطرين. ايوه شوف أيوة. اشرقت كانت بطلة العمل اللي بوابة الحلواني كانت بتجسدها الفنانة سمية الألف. تمام. فهو خياله وقدرته وإبداعه وعبقريته صنعت من هذه الشخصية شخصية مؤثرة جدا في عصر إسماعيل. بالتأكيد. لأنه زي كما يعني أسلفت في بداية حديث مع حضرتك، الدراما أمر مختلف عن التأريخ. نعم. ربما تكون هناك شخصية لم تذكر في الوثيقة أو عند المؤرخ إلا في جملة قد تكون جملة عارضة أو جملة اعتراضية، قد تغري الكاتب أن يبني عليها عملا عمله كلي بالكلية. هنا بقى عبقرية الكاتب وإبداعه ورغبته في الإجابة على الأسئلة، أن يأتي بالجديد. هو ولهذا فهو مبدع. أستاذ عماد مطاوع، أنت اخترت في كتابة السهرة الأولى شخصية معروفة، شخصية مؤثرة في التاريخ المصري الحديث، إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا. يعني كيف ألحت عليك هذه الشخصية لتكتبها؟ كيف تعايشت معها؟ الحقيقة هو بدأت معايا ب، أنا طبعا مولع جدا بقراءة التاريخ ويعني في مشواري لازم في مشواري الشخصي درست التاريخ. أنت خريج تاريخ؟ لا أنا خريج آثار إسلامية. وهو الآثار برضو تجسيد للتاريخ، ودرست في قسم تاريخ لمدة عام بس حولت لأنه حسيت أن أنا مكتبتي أو مشبع بالتاريخ، فاتجهت لدراسة الآثار الإسلامية لأني مولع جدا ومحب للفنون الإسلامية وفنون العمارة الإسلامية، وأدعي أن أنا قارئ جيد فيه لها يعني. وأنا بقرأ في الجبرتي، وأنا بعشق هذا الكتاب، كتاب مهم ومؤثر، عبد الرحمن الجبرتي. طبعا كان اسمه على اسمي يعني. طبعا كان بدايه انتباهي لابراهيم باشا. لانه كان يحبه الجبرتي، شعرت بانه كان معجبا به، لان الجبرتي من خلال سطوره انا اعتقد انه كان لم يكن معجبا بشخصيه محمد علي. أيوه. وتعامل محمد علي مع المصريين، ولا انت حسيت احساس اخر؟ في البدايه كان متحمس لمحمد علي. لكن عندما بدا الصدام، متخيلا ان محمد علي سيسير سيره من سبقوه ويهتم بالضرائب فقط وكذا وكذا، مستعملا المماليك كقوه ضاربه. لان الجبرتي كان يحب الامراء المماليك، وكان يسميهم الامراء المصريه باعتبار انهم جاؤوا الى مصر وتمصروا الى اخره. فسبب صدام الجبرتي مع محمد علي امرين، صراعه مع المماليك، الامر الثاني والاخطر والاهم هو الغائه لنظام الالتزام وسيطرته على اراضي مصر كامله، لان الجبرتي كان ملتزما في ناحيه كفر الشيخ، عنده ارض التزام كثيره. فتعارضت المصلحه الشخصيه، وهذا ليس عيبا، نحن بشر. فهذا اثر على علاقه محمد علي بالجبرتي، وكان بينهم صراع شديد. من ضمن تجلياته انه قتل خليل ابن الشيخ الجبرتي على ايد ومتهم في محمد علي، يعني متهم فيه. فهو الجبرتي ما كانش عنده وجهة نظر في ابراهيم قوي، لسبب انه حتى وفاة الجبرتي كان ابراهيم باشا متجه للاعمال الخاصة بالحكم، كان دفتر دار مصر يرفع مساحة الاراضي مش عارف الى اخره، لم تكن بعد بدأت مواهبه الحربية والسياسية. كان اللي متصدر المشهد السياسي معينا وسندا لأبيه هو أخي طوسن. محمد علي كان بيعتمد على إبراهيم باشا في تصريف أمور الحكم. لم يتصدر إبراهيم باشا المشهد كاملا إلا يعني بعد فشل أخي طوسن في حملة الحجاز، وبدأ هو يتصدر وظهرت عبقريته. فهو الجبرتي للأسف ما كانش لحق يكون وجهة نظر، لأنه توفي قبل بزوغ نجم إبراهيم باشا الحقيقي. وبعده بسنوات قليلة مات إبراهيم باشا بالضبط 1848. كان يعني هذه السهرة بداية تعاملك مع الدراما الإذاعية، بداية تعاملي ككاتب كمؤلف. لكن الحقيقة أنا بداية تعاملي مع الدراما الإذاعية ربما وأنا جنين في بطن أمي. طبعا يعني أنت كنت تستمع الإذاعة وأنت جنين في بطن أمي. بالتأكيد. والجنين يستمع بالتأكيد ويتذوق أيضا بالتأكيد. الحقيقة أنا قلت ده في أكتر من مكان، وكتبت ده في شهادتي في وانا بعمل الماجستير على ان الماجستير بتاعي كان متخصص في نوعيه حياه المبدعين. فالمهم فقلت ده لانه انا تشكلت على ايد والدتي عليها رحمه الله. تذوقي تشكل على يديها الوالده وهي تاء مربوطة. بالتاكيد نعم بالتاكيد. تشكلت تشكلت ذائقتي على يديها. ويعني مدين كل مدين بفضل شديد جدا ليها. لانها كانت في حتى في بداية مشواري للكتابة كانت أكبر داعم وأكبر نعم. مؤمن بموهبتي. وأنا كنت بسمع إذاعة معاها وهي بتسمع إذاعة. ما كانش بتحب التلفزيون قوي. طول الوقت مشغلة الراديو بتسمع الحلقات المسلسلة وبتسمع السهرات وبتسمع الصور الغنائية. وكانت عليها رحمة الله تمتلك صوتا عذبا جميلا. كنت أحب أن أستمع إليها. صوتا عذبا ينافس أصوات المذيعات والمطربات. المطربات. على الجانب الآخر والحقيقة المرأة وهي تاء مربوطة طبعا لها دور كبير في تكويني النفسي والإبداعي والإبداعي وحتى نضع خطوطا حمراء كثيرة تحت الإبداعي لأن الأم فعلا محرك لإبداعي محرك أساسي ومكتشفة وتكوين شخصية الإنسان بيبدأ في الأساس في الأسرة. 85% من سلوك الشخص بيكون من البيئة الاجتماعية اللي بتحتضنه. أود أن أسأل الكاتب الكبير عماد مطاوع عن رد فعل أو رأي فعل الناقدة الأولى الوالدة في باب الوداع. للأسف عليها رحمة الله رحلت في عام 2009 قبل إنتاج باب الوداع 2012. لكن هقول لحضرتك بقى مفاجأة أن العمل اللي أنتج في شبكة البرنامج العام وكان ساعتها يشرف برئاسة حضرتك ليه وشرفت أنا وصديقي المخرج عليه رحمة الله صديق الحبيب محمد علي بدعم حضرتك وتشجيعك لاثنين شباب أنه يعملوا مسلسل الرئيسي في البرنامج العام. وعملناه كان 2008 كان اسمه شرق النخيل عن رواية أستاذي الأستاذ بهاء طاهر عليه رحمة الله طبعاً. وحصدنا في هذا العام جائزة المهرجان. هي استمعت إلى هذا العمل وكانت في غاية السعادة لأنه تيمة المسلسل والجو اللي فيه كان من الأشياء التي تأثرها. ده يعني هذا المسلسل أنا أذكر أنه اللي كتب كلمات الأغنية عبد الرحمن الأبنودي وغناها محمد الحلو وألحان الأستاذ منير الوسيمي. وكان دايما الأستاذ بهاء طاهر عندما يلتقي يعني بنا يقول زعلنا المسلسل نستمع طبعا طبعا طبعا يعني الحقيقة المسلسل كان بخورة أعمال الشباب لأننا الحقيقة كنت متحمس وأنت تعلم طبعا. للمخرجين الشباب في طبعا. بداية الألفية طبعا. وهم الحقيقة كانوا عند الوعد يعني وأنجزوا العديد منهم ده حقيقة. لأنه أنا عايز أقول لك أنه الدراما لازم نضخ فيها بين أونة وأخرى أو بين لحظة وأخرى لازم نضخ فيها الدماء الجديدة الإبداع الجديد وأنت كنت واحد من هؤلاء. الله أشكر حضرتك. ويمكن أربط بس بين ذكري اسمه الأستاذ الأستاذ محفوظ عبد الرحمن في بداية حديثي وما قلت وتفضلت سيادتك بذكره. الأستاذ محفوظ أنا ظللت لسنوات لا يسمح لي يعني لسبب أو لآخر من لجنة الدراما إلا بعمل سهرات خماسية. يوم ما عملت خماسية أنا كنت أن أرقص طربا لأن توفي لي على خماسية وأنا من أول ما اعتمدت بقدم أفكار مسلسلات وعندي تخيل أنها أحصد جائزة أوسكار في الإذاعة لو أن هناك جائزة الأوسكار في الإذاعة. خيال الشباب وطموح طبعا وقدني هذا. على فكرة كتابة الخماسية وأنت تعلم طبعا أصعب بكثير من كتابة المسلسل والسهرة المدة الزمنية يجب أن تكون مكثفة للغاية وإلى فالأستاذ محفوظ في اللحظة في الفترة دي باش أشكو إليه مرة يعني هذا الإحباط وكذا وكذا وإن أنا كنت ساعتها أكاد أكون يعني كان في فرصة سفر أو حاجة فنهاني عن ده وقال لي بس أصبر قليلا وهنتكلم وكذا. فوجئت بعد أيام قليلة بحد بيقول لي انت توافق لك على مسلسل كذا وعرفت بعد ذلك انه كان يعني من تدخل عليه رحمة الله يعني كان يعني يستشرف ان سمت ابداع ما اتمنى الا اخذله. بعد انا برضو هرجع بيك لباب الوداع لانه شخصية ابراهيم باشا الحقيقة شخصية انا شخصيا احب هذه الشخصية التاريخية انت استعنت فيها بالجبرتي لكن المسكوت عنه المسكوت عنه لدى شخصية إبراهيم باشا استعنت بإيه؟ لا حضرتك باب الوداع كان حجاج الخضر. إبراهيم باشا كان سهرة جواد الجامع. جواد الجامع. أنا كتبتها تلفزيون بالمناسبة. ومن 2004 حتى الآن 35 حلقة مجازة وقابعة في أدراج المسؤولين عن الإنتاج ولم تنتج. عمل بيرصد تكوين مصر الحديثة من 1805 وإنشاء قوة ضاربة العظيمة بجيش المصري العظيم. أنت كتبت هذه الحلقات. أنا برضو بعيد السؤال لأن مش عايزك تهرب مني. ما هو المسكوت عنه في شخصية إبراهيم باشا اللي بحث فيه عماد مطاوع وأخرجه قلمه للمستمع وللمشاهد؟ مش عايز أقول المسكوت عنه، لكن بقدر أنه هناك جانب مهمل شخصية إبراهيم باشا، يعني هو بعض المصريين بيعتبروه بطل شعبي وأنت منهم. في جانب مهم للغاية، وهو جانب النزعة العروبية عند إبراهيم باشا، يعني لم يكن عربيا وله مقولة خالدة كان بيقول: أنا لم أولد في مصر ولست مصريا ولا عربيا، لكني حين جئت إليها وشربت من ماء نيلها أصبحت مصريا عربيا. طبعا. وكان ينزع إلى تكوين دولة قوية تحت مظلة تحت راية العالم العربي وتكوين دولة قوية. ولذلك حروب محمد علي مع الأتراك لم تكن إلا لتكوين دعائم هذه الدولة والحفاظ على الأماكن المقدسة بعد رحلته للحجاز. وأدرك أن الطريقة التي يحكمون بها هذه المنطقة طريقة فاشلة وغير مجدية. ركزت أنت على هذا الجانب؟ بالتأكيد. بعد الجواد الجامح وبعدين باب الوداع انطلقت في الإذاعة ولا توقفت قليلا؟ لا، الجواد الجامح تبعتها أشياء كثيرة بعد كم محط، يعني تبعتها الاندماج الكامل في الحلقات الدرامية المسلسلة في صوت العرب وإلى آخره، ومسلسل فرحة كان البرنامج العام، وشرق النخيل، وأيام الحب والجنون كانت رواية الأستاذ نجيب محفوظ، يوم قتل الزعيم، يعني مجموعة تجارب باب الوداع. أيام الحب والجنون أخرجها مين فاكر؟ محمد علي. محمد علي رحمة الله طبعا. كان بطولة الأستاذ عمر الحريري رحمه الله، والأستاذ محمود حميدة، وأحمد عبد الوارث، هياتم، مجموعة هياتم كان شرق النخيل. بالتأكيد. أنا ما زلت أذكر التتر بصوت حضرتك. حتى هياتم دخلت المرة الأولى، دخلت المكتب المرة الأولى في تمثيل هذا المسلسل، وقالت لي عايزة أتعلم لغة عربية. فقلت لها لغة عربية؟ أنت بتشتغلي في شرق النخيل، تعلمي عربي ليه؟ قالت لي عشان أشتغل دراما إذاعة عربية. أستاذ عبد الرحمن، ميكروفون الإذاعة يغري أي فنان، كاتب، ممثل، مخرج، مهندس صوت. هذا الميكروفون جذاب للغاية. خشبة المسرح وميكروفون الإذاعة هما خير ترمومتر يظهر من خلاله الموهبة، تظهر من براعة المؤلف والممثل والمخرج، براعة مؤلف ممثل والديكور وكله طبعا المسرح. بالإضافة لأنه هقطع حضرتك، أنا آسف، متلقي الدراما الإذاعية هو مبدع مشارك، لأنه بيعمل خياله فيما يستمع إليه. بالضبط. وإحنا يا جماعة في احتياج شديد لتنمية الخيال. ما نعاني منه مشكلات كثيرة على كافة المستويات، سببها الأصل من وجهة نظري ضعف خيالنا وندوبه في بعض الأحيان. قبل أن أسترسل معك في الإبداع والكتابة، أنا الحقيقة سأتوقف عند عشقك للفنون الإسلامية. يعني ذهاب عماد مطاوع من دراسة التاريخ إلى دراسة التراث الإسلامي والآثار الإسلامية، يعني أكيد هناك وجهة نظر تاء مربوطة. هو أنا لم أكن منتبه الحقيقة أو منتبها للبذرة الأولى، فكرة اهتمامي بالعمارة الإسلامية. بس أنا يعني أنا فاكر إرهاصات أولى في بلدي، في القرية، قرية الحمول المنوفية. كان في ضريح شيخ صوفي بقى، انا مش عارف جزء يعني، في البر اللي انا ساكن فيه، وكان اسمه سيدي ابو سويلم. فاكر وانا صغير، مش فاكر كان سني قد ايه، فانا دخلت مع اترابي من ابناء جيلي بيعملوا له ليله او لزياره ابو سويلم، ابص واشوف بيعملوا ايه بقى وبيطوفوا حاجات كده، وشفت شكل الضريح والاعمده النحاسيه والمشغولات اللي عليه. فتنتني. انا مش معني اصلا بمين ابو سويلم، مش قضيتي، ولم ابحث عنه في حياتي. لكن هذه الاشغال فتنتني للغايه. مشهد تاني، انا قضيت كم سنه في بدايه، يعني من تقريبا من وانا عندي 4 سنين كده 5، لحد ما أكتر من 5-6 سنين شبه مقيم عند جدتي لأمي في بيت قديم هو بيت تراثي للأسف هدم بعد ذلك، كنا بنسميه الدوار. والدوار ده كان معماريا شيء مبهج مبهج. كان معمول شكمجيات خشب رائعة، حتى شغل الحديد الفرفرجي حاجة رائعة للغاية. وكان على باب الدوار أسدين من الحجر الجرانيتي كثيرا ما توقفت تحتهما وأنظر إليهما متأملا براعة هذا النحت. يعني احنا العمارة الإسلامية لدى الكثير من الناس مقتصرة على الأسبلة، مقتصرة على القصور القديمة، على المساجد، إنما إنه يبقى فيه أسدان ونحت ده مزج بين الحضارة الإسلامية والحضارة الحديثة. العمارة الإسلامية حضرتك يا فندم هو مقصود بها المرحلة الحقبة، فيدخل فيها حتى البيوت اللي اتبنى في المرحلة دي. يعني طبعا هو مش الدوار بتاع جدي، أنا قصدي أقول قبل كده. لذلك يعني أنا بتنتبني حالة وجد شديدة لما أكون موجود في شارع المعز. ومن خلال طبعا الدراسة قدرت يعني إيه أحط إيدي كده على كم مكان مهم جدا تقريبا بزورها كل فترة. حتى في مرة أنا بكتب حاجة عن الأستاذ نجيب محفوظ، حاجة دوكيومنتري يعني من سنة كده، فرحت بيته القديم اللي كان في باب بيت القاضي وقعدت قدام مش عارف إيه وعلى القهوة اللي كان وهو صغير مش عارف إيه عشان أتعايش مع الحالة. فقعدت اكتشاف هذه المنطقة وتأكد لي صدق ما ذهبت إليه عندما قررت دراسة الفنون الإسلامية. والحقيقة أنا درست الفنون الإسلامية بسبب رؤيتي لرسوم اللي كانت في الكتب المخطوطة القديمة والخط طبعا لفنان عظيم جدا كمال الدين بهزاد، وفنان إيراني رائع عليه رحمته، أو فردان فارسي بقى لم يكن هناك إيران بعد. لكن أنت لو أردنا أن نمنهج درستك في الفنون الإسلامية، هل اقتصرت على العمارة الإسلامية ولا درست شتى أنواع الفنون الإسلامية؟ درسنا العملات ودرسنا البردي ودرسنا الخطوط ودرسنا التاريخ والحضارة الإسلامية. والحقيقة أنا كنت محظوظ أن أنا درست في جامعة عين شمس على إيد أساتذة عظماء كبار كل منهم مدرستهم في ذاته. هل تركت هذه الدراسة بصمة على عماد مطاوع الكاتب الدرامي؟ تركت بصمة كبيرة، أولها التأمل والبحث في كونه الأشياء. يعني عندما أمر على مبنى تاريخي قديم أحب أن أقرأ الرنوك، شعارات الحكام، وأحلل المرحلة من خلال الرنك، لأن لكل سلطان رنك خاص وختم. يعني أذكر أو حتى أقرب الأمر للسادة المستمعين، نحن جميعا نتعامل مع الزهر بيبرس البندقداري من خلال رنك الأسد. عندما نذكر صلاح الدين الأيوبي النسر، والحقيقة النسر كان اللي قالوه مش لصلاح الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي. أنا لماذا اختاره صلاح الدين الأيوبي له بعد ذلك رغم أن في فترة زمنية بينه وبين قلاوون؟ لما أو قلاوون اختاره بعد كده؟ هو يعني الدولة المملوكية جاءت بعد الدولة الأيوبية. هو قلاوون اختاره عشان لما للنسر من دلالة على التحليق والجموح والقوة والاقتناس. طب هذه البصمة في كتاباتك، يعني اخترت، انت قلت اخترت من العصر الحديث ابراهيم باشا كتبت عنه والخضري بالتأكيد تمام، لكن في التاريخ الإسلامي لم تتوقف أمام أي شخصية إسلامية متأثرا بأنه هذه الشخصية عاشت في العصر الإسلامي، عاشت في العصر الإسلامي، تركت بصمات واضحة في التراث الإسلامي؟ اقتربت على استحياء. أنا حتى الآن الحقيقة لم أقم بكتابة عمل درامي كامل عن هذه المرحلة، لكن اقتربت في بعض الحلقات التي كنت أكتبها لصوت العرب مثلا. كان في وقائع عربية، كنت كل حلقة بتناول حدثة في التاريخ واشتغل عليها دراما. وأخذتني دولة الإسلام في الأندلس فترة طويلة تقريبا لمدة عام شغال على دولة الإسلام في الأندلس، ودي مرحلة مهمة على كافة المستويات، خاصة الفنية والأدبية. طبعا التراث الفني والأدب اللي تركته الدولة الإسلامية في الأندلس يحتاج لآلاف السلاسل الدرامية للكتابة عنها. يعني لم تتوقف أمام ولادة بنت المستكفي، كتبت عنها سهرة عن ولادة وابن زيدون، وما زلت أذكر حتى الآن بيتي الشعر المنقوشاني على كميها. كانت تقول: أنا والله أخلق للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها. لما تظل ولادة وابن زيدون رغم أن ابن زيدون سجن بعد ذلك لكن يظل هؤلاء الناس علامتين مميزتين في تاريخ الأندلس الأدبي والفني إلى جانب ابن رشد كفيلسوف مؤسس طبعا. مؤسس الفلسفة على مستوى العالم طبعا يعني. ابن رشد وابن خلدون والهذه ابن خلدون تربى هنا عندنا في مصر جاء مصر ناضجا ومنتجا الحقيقة يعني هو جاء مصر وأظن تولى قضاء مصر بالتأكيد وله تجربة سرية جدا في مصر يعني وفي صراعه مع مختلف التيارات. ألم يجذبك اسم ابن خلدون للكتاب عنه؟ والله وكأن حضرتك تقرأ أفكاري. أنا في عمل فعلا أنا بصدده بس مش ابن خلدون هو البطل. المرحلة التي كان يعيش فيها ابن خلدون ما بين مصر وتونس والأندلس في نهايات حياته تحديدا في بداية غزو تيمور لينك للشرق لأنه اتصل به وذهب إلى بلاطه وكان هناك ترتيب لأن يكون ابن خلدون أحد المشتغلين في بلاط تيمور لينك بعد إسلامه أو تيمور لينك مسلم قبل أن يأتي ومن حكام المغول أو محكام المغول هذا النطق السليم الأفضل لحكام المغول المسلمين. الحقيقة الحديث في التاريخ والدراما التاريخية بيقودني مع الكاتب الكبير عماد مطاوع إلى أنه هل أكملت هذه الرحلة في الإذاعة أم توقفت وذهبت للمسرح؟ وأنا حاسس أن أنت عايزني أكلمك ونتحدث عن المسرح. الحقيقة أنا لم أترك الإذاعة ولم أترك المسرح ولم يفوز أي منهما على أو يتخلف أي منهما على الآخر. أنا أكتب الإذاعة وأكتب المسرح في خطين متوازيين لا أغلب يعني جنسا على الآخر. لكن الحقيقة هو المسرح أسهل لأن المسرح أنا أكتب أنا أبدع نص مسرحي أدفع به بقى جهة إنتاج للطبع في كتاب وإلى آخره أو تقدم به الجوائز أو غيره. أما الإذاعة فلها سياق آخر لابد من جهة إنتاج وإلى آخره. فأنا حضرتك تعلم جيدا أن كتابة الإذاعة يجب أن تكون بالاتفاق وبالطلب وطبعا الإنتاج الدرامي الإذاعي يعني أعتقد أن المستمعين متابعين جيدا وعارفين أنه في الفترة الأخيرة ليس غزيرا كما كان ولكنه مستمر بالتأكيد. يعني الزملاء المخرجين بيحاولوا انهم دائما يستمروا لان العمل الدرامي في الاذاعه مهم للغايه وركن اساسي ركن اساسي وسيظل يعني هو المغناطيس الذي يجتذب اذن المستمع المغناطيس. طب مغناطيس المسرح شدك كيف؟ جذبك ازاي؟ فنون الأداء اللي كنت بشوفها زي ما قلت لحضرتك في الاحتفالات بالموالد وذكرى الأولياء وإلى آخره الفنون التمثيلية اللي كانت بتقدم دي كانت بتجذبني للغاية. الأفراح في البلد وطريقة الغنى وأنا يعني مفتون للغاية بالأغاني الشعبية والأغاني اللي بتتقال في الأفراح في الفلاحين عندنا في بلدنا يعني وفي كل القرى. وأذكر أن أنا في 2005 كنا في رحلة عمل كده في مشروع اسمه مسرح الجرن كانت بتتبناه وزارة الثقافة فكنا في الوادي الجديد ففتنت بالأغاني اللي كنت بسمعها وقعدت سجلت ما تمكنت من تسجيله وبشكل غريب جدا لقيتني وأنا بكتب مسلسل شرق النخيل بالمناسبة بستدعي أغنية بتتقال في فرح كان موجود في أول حلقة في الوادي الجديد لقيت النتني بستدعيه ولقيتها متسقة تماما مع الحالة الدرامية. أنا يمكن ده كان بداية ده في فترة التكوين الأولى لكن طبعا اللي شدني للمسرح مشاهدتي للعروض المسرحية وإن كانت مشاهدتي للمسرح في الأول بدأت في التلفزيون شفت عروض مسرحية مذاعة عبر التلفزيون أنا لم أشاهد عرضا على خشبة المسرح عرض حي على خشبة المسرح إلا تقريبا في فترة ثانوي وقراءة المسرح جذبتني للغاية قرأت المسرحيات المطبوعة بالتأكيد يعني هناك مسرحيات مطبوعة لتوفيق الحكيم ولصلاح عبد الصبور ولعبد الرحمن الشرقاوي أول نص مسرحي قرأته مش أول نص يعني من النصوص الأولى التي قرأتها وأثرت فيها بشدة وجعلتني يعني مدرك أنني لابد أن أكتب مسرح الحقيقة كانت نصوص يعني مش منتشرة قوي الأستاذ توفيق الحكيم في المجتمع وغيره لكن مع بداية الكتابة متأثرة للغاية بهارولد بينتر ومتأثرة للغاية بإبسن. عندما قرأت أكثر في المسرح العربي فتنت بتجارب الأستاذ صلاح الصبور محمود دياب الشعري تأكيد محمود دياب طبعا سعد الدين وهبة وعمان عاشور. لا هناك كتاب كبار تركوا تراثا مسرحيا كبيرا. من أنت يمكن بحكم السن لم تلتقي بأحد منهم؟ بحكم السن لم ألتقي بأحد منهم لكن بحكم القراءة عايشتهم ولذلك في 2012 طلب مني تقديم عمل درامي مسلسل كده حلقات في البرنامج الثقافي. فقعدت افكر فاخترت له عنوان اسمه محاكمات دراميه. استمر يقدم لمده 4 سنوات. حكمت هؤلاء الناس بالضبط. كل اسبوع سهره نص ساعه لمده 4 سنين. بجيب نصوص مسرحيه عالميه وعربيه ونصوص روائيه وباقيم محاكمه دراميه بين شخصيات العمل الدرامي والمؤلف او بين شخصيات العمل الدرامي وبعضها البعض او بين شخصيات العمل الدرامي والمتفرجين. هل خرجت بمظلوم يحاكم المؤلف ويقول له انت ظلمتني وتعطيني حقي؟ كثيرا. اكبر مثال كل قراء المسرح ومحبيه والعارفين به يطلقون على الشر المطلق او شخصية الشر المطلق ياجو في عطيل شكسبير. طبعا ياجو هذه الشخصية الحاسدة الحاقدة إلى آخره. فإحنا لما نلاقي شخص يعني ابتلاه الله بهذه الكراهية الشديدة بالشر نقول يا أخي ده ياجو. لأنه ياجو ما كانش مبرر دراميا. هو ليه كده؟ مش بس الحقد والحسد. هو في المهم فأنا في هذه الحلقة اللي كنت بتكلم فيها عن عطيل شكسبير وصلت في النهاية إنه عطيل يقول إنه ياجو يقول لشكسبير أنا ترجمة درامية لشخصك. ان شكسبير كان متهما بسرقة افكار ونصوص وحاجات طبعا. فقال له انا ياجو انا شكسبير حتى تاجر البندقية من الممكن ان نقول عن نفسي شايلوك طبعا. محاكمات جيدة. قل لي الـ انت يعني الان بين يدي انت الحقيقة المسرح المصري مهرجان القومي المسرحي المصري هذا الدورة 2014 وانت كاتب كتاب عن دكتورة نجوى عنوس وايضا الحقيقة عايز اسألك الدراما الإذاعية نقول بعافية المسرح كيف تقرأه الآن؟ كيف تراه الآن؟ لا المسرح يعني المسرح المصري بخير كتابا وفنانين وجمهور بالمناسبة يحب التجارب الجديدة لكن هي الإشكالية الكبرى ستظل قائمة ودائمة هي مشكلة الإنتاج وبرضو وأيضا التوجه التكنولوجي مش التوجه النزوع التكنولوجي اللي عند الجيل اللي طالع مخليهم بيتصلوا بالعالم من خلال الانترنت والتليفونات وإلى آخره وفكرة أنه يذهب للمسرح ويحضر عرض وبتاع تراجعت لكن المسرح المصري لا يتطلب إلا أمر واحد تخير النماذج المدركة لأهميته وقيمته وتوفير إمكانات إنتاجية وسيعود المسرح. ألا ترى معي أن المسرح الترفيهي الآن هو الغالب ترفيه فقط؟ بالضبط. يعني أنت تكلمت عن كتاب كبار في الستينيات وفي السبعينيات الحياة كان المسرح لديهم عميق للغاية الآن دور تنويري ودور دور في التربية الشخصية الآن الترفيه الذي يصل إلى درجة السماجة لماذا؟ والله لا أطلق عليه مسرحا وطبعا حضرتك والسادة المستمعين يعرفوا احنا نقصد ايه هو يطلق مسرح كذا لكن هو ليس مسرح هو عروض ترفيهية ولا لا غضاضة من ان يكون أن تكون هناك عروض ترفيهية تقدم في المصايف تقدم في أي مكان والناس تذهب فيها طول الوقت كان عندنا في أماكن بيتقدم فيها الشكل ده من الفنون الترفيهية وبنروح عشان كده اسمه الترفيه لكن إلى جانب ذلك كان هناك تقديم لنماذج فنية رصينة محترمة تقوم بدور شديد الخطورة في الحفاظ على هوية الإنسان توارت زي ما قلت لحضرتك لأسباب كثيرة جدا جدا جدا يعني انت قلت الأسباب الرئيسية الإنتاج بالتأكيد. الإنتاج طبعا إنتاج المسرحي يجب أن يتبناه من يحب المسرح ومن يعتقد في رسالة المسرح ومن يؤمن بأهميته هروح لجانب عندك الحقيقة الكتاب اللي انت أحضرته إلي أرض الدخان مسرحيات أخرى حتى نختم هذا اللقاء الممتع الثري معك الحقيقة أرض الدخان مجموعة مسرحيات لكن أخذت عنوان أرض الدخان. هل أرض الدخان هذه المسرحية يعني الأكبر فيها، ولا لماذا سميت هذه المجموعة أرض الدخان؟ هو الكتاب اسمه أرض الدخان لأنه المونودراما، هو كتاب عبارة عن يضم مونودراما مسرحية، والمونودراما هي العمل الفني ذو ممثل واحد، يعني ممثل واحد عشان اسمه مونودراما. فهو العمل الرئيسي مساحة هو كان أرض الدخان ومجموعة نصوص مسرحية قصيرة أخرى، لأن أنا كتبت للمسرح بنهج فيها المنهج العبثي. العبثي انت تلميذ مخلص لبيكت سامويل بيكت بالتاكيد. فهو دايما العبث احنا بنبقى يعني دون ان نقصد او لست ادري السبب، بتبقى المسرحيات وان اكت وقصيره ومكثفه وسريعه والى اخره. فهو ارض الدخان مونودراما مش عارف احكيها طبعا، محتاجه تتقري او الارض او بالاحرى تشاهد، الاتجاه او التوجه لطباعه الاعمال المسرحيه بين دفتي كتاب انا خيارا يعني خيارا اخيرا بعدما تمثل يعني بعدما قل نافذ الانتاج فلجأ الكتاب لطباعه اعمالهم في كتب حتى تقرا وتصل للناس. انما من الطبيعي ان النص المسرحي هو الذي اراه امامي على خشبه المسرح ويطبع بعد ذلك، وقد يطبع باضافات المخرج. واكبر دليل على ذلك مسرحيه الفرافير للاستاذ نعيس بدريس. النص المطبوع الذي نقراه الان هو النص، هو سيناريو العرض اللي عمل الان بيه الاستاذ كرم مطر. نعم، وكانت مسرحية رائعة، بصمة في تاريخ المسرح المصري. الحقيقة الحديث مع يعني عماد مطوع لن أغفل فيه جانب استمتاعك بالإذاعة، ليس الدراما فقط وإنما استمتاعك بالبرامج. طبعا كتبت أنت برامج كثير في معظم المحطات، الصوت العربي، البرنامج العام، الشباب والرياضة، البرنامج الثقافي، الكبار، يعني ما فيش. والبرامج كان يغلب عليها الطبع الثقافي، كانت مزيج من الطبع الثقافي يعني منوعة. والله أنا كتبت برنامج واحد منوع في شباب الرياضة وكان ذو حس فكاهي، ولم أكرر التجربة لأني اكتشفت أنني لست بارعا في كتابة الكوميديا. وأنا طبعا أنا أعترف بذلك، ولذلك طلب مني مخرج عزيز في البرنامج العام يعني بيعمل شغل في جزء فكاهي ان انا كذا وهنعمل بتاع. قلت له الحقيقه من يكتب لك هذه التجربه؟ فلان. اندهش، قال لي في كاتب يرفض ويرشح كاتب تاني. قلت له انا فاشل في الكوميديا، انا اديني اعمال اجتماعيه تاريخيه اخش. انت الحقيقه الحديث معك ممتع للغايه، لكن يعني الوقت أهمنا الوقت، لكن على أمل أن نلتقي بك مرة أخرى لنكتشف مساحات أخرى، مساحات جميلة، مساحات مبدعة في شخصية الكاتب الفنان عماد مطوع. نشكرك على أنك جئت إلينا في هذا الحر، ونلتقي دائما على خير. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عبد الرحمن، أنا لسعيد وشرفت بحلقة مع إذاعي كبير له تاريخ يعني نشرب به جميعا. شكرا. أستاذ عبد الرحمن رشاد، وبحيي السادة مستمعي الإذاعة المصرية، وبحيي مهندس الصوت صديقي الأستاذ أنور معروف. شكرا، ويا رب دايما الإذاعة المصرية مبدعة وبخير إن شاء الله، وإن شاء الله تظل دائما هي بؤرة الخيال والإبداع في مصر. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع ثائر المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.